ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه قراءة من كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع قوله: أصل الخير والشر من قبل التفكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق كالفكر فيما لا يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في الكيفية ذات الرب وصفاته مما لا تحيل من وقوعه إلى إدراكه، ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير، ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي، وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غالبها لم يكمل بذلك ولم يزك نفسه، ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مصابته، ومنها الفكر في ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم، ونحو ذلك من أفكار السفل. ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جراياتهم ومداخلهم ومخارجهم ومجرياتهم أحوال الناس ومجرياتهم أحوال الناس ومجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المفترق الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة، ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر الذي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة، ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة، ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، فكل هذه الأفكار وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. أكمل. فكل هذه الأفكار مضرات ما أوضح من منفعتها، ويكفي في مضراتها شغلنا عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا أو آجلا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة كما سلف بيّن أن أصل الخير والشر من قبل التفكر، وبيّن كذلك متى يكون الفكر نافعا ومتى يكون ضارا، وما هي الدرجات التي هي أفضل للإنسان في التفكر. فبدأ بالفكر في مصالح المعاد وطرق تحصيلها، والفكر في مفاسد المعاد وطرق اجتنابها، ثم الفكر في مصالح المعاش وطرق تحصيلها، والفكر في مفاسد المعاش وطرق اجتنابها. في مقابل الأفكار الخيرة النهيرة هناك أفكار رديئة، والرديء في مقابل الجيد، والرديء قد يطلق على الشيء الضار وقد يطلق على الشيء الذي لا نفع فيه، لأنه إذا لم يكن فيه نفع فغيره أولى، فهو رديء من هذا الوجه. فيقول رحمه الله: بإزاء هذه الأفكار التي سبق الكلام عنها، وهي الأفكار التي ينتفع بها الإنسان، الأفكار الرديئة، يعني هذه في مقابل هذه التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، يعني هذه الوساوس وهذه الخطرات لا بد أن توجد في قلوب الناس، ولا يخلو قلب إنسان منها، ولكن المؤمن عليه أن يدفع هذه الخطرات وتلك الوساوس ولا يتمادى معها، بل يقطع حبل تفكيره إذا وصل إليها. فهذه الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر الناس إن لم يدفعها الإنسان صارت في النهاية فعلا وواقعا لا محالة، إلا أن يكون هناك ما يحول بينه وبين الفعل، كما بينا إن الخاطرة تمر بمراحل حتى تصل إلى أن تكون فعلا واقعا، فهي تكون هما ثم تكون إرادة وعزيمة ثم يقع الفعل. فلذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لك: هذه أفكار رديئة، فلابد أن تقطع الحبل الموصل إليها وأن تنتهي إذا وجدت شيئا منها. لماذا؟ حتى لا تترجم إلى أفعال رديئة تضرك ولا تنفعك، أو تفوت عليك ما هو أنفع وما فيه خير لك. فمن ذلك يقول: كالفكر فيما لا يكلف الفكر فيه، الفكرة فيه، يعني أنت خلقك الله سبحانه وتعالى وكلفك بتكاليف، هذه التكاليف من واجبات وترك محرمات ونحو ذلك، لك أن تتفكر في هذا، لكن ليس لك أن تتفكر فيما لا تكليف عليك فيه. أمرك الله سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض، أمرك الله سبحانه وتعالى بالتفكر في نفسك وفي من حولك. قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لماذا؟ أن هذا التفكر يعود على الإنسان بزيادة الإيمان وزيادة اليقين وزيادة المحبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كلما تفكر في علم الله وقدرته وحكمته وإرادته ورحمته يزداد إيمانا ويزداد محبة لله سبحانه وتعالى. فهذا أنت مكلف بالتفكر فيه، لكن هناك أمور حجب الله سبحانه وتعالى علمها عنك فلا سبيل لك إليها، ولهذا لم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تتفكر فيها، لم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تتفكر في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ولا في كيفية ذاته سبحانه وتعالى. إن عقلك ضعيف وأنت خلقت ضعيفا، فلا مجال للضعيف والعقل الضعيف أن يصل إلى هذا الشيء العظيم، بل إن حواس الإنسان كما نعلم أضعف من أن تتحمل النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لموسى لما سأله وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، جبل العظيم هذا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلذلك أنت لم تكلف بهذا، وقد صحح بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله سبحانه وتعالى، ولا تفكروا في الله، وفي بعض الروايات ولا تتفكروا في ذات الله. لماذا؟ لأنك لن تصل إلى شيء، لن تصل إلى شيء. لأننا قلنا إن الصفات تابعة للذات، وهذه الصفات لا يمكن للإنسان أن يعرف كيفيتها إلا بأمر من أمور ثلاثة: إما أن يشاهد الذات، وهذا قد حجب عنه الإنسان حتى يموت، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤية النظير، والله سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير، والثالث خبر الصادق. ولم يأتنا من النبي صلى الله عليه وسلم خبر في كيفية الصفات، بل الذي جاءنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لله سبحانه وتعالى من أسماء وما له من صفات. أما الكيفية فكما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهنا أنت لم تكلف عن هذا، فلو الإنسان استرسل مع وساوس الشيطان ضيع من زمانه ما يعود عليه بالخسران ولم يصل إلى شيء، بل ربما أدى به ذلك إلى الانسلاخ من الإيمان. فهو يقول رحمه الله: كالفكر فيما لا يكلف الفكر فيه، كالتفكر في الذات ونحو هذا. ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. المراد بالصناعات هنا مش المعنى الحادث اللي عندنا بالصناعات الدقيقة، يعني صناعات الكمبيوتر والطيارات والأنابل الذكية والصواريخ، لا، هنا المقصود بالصناعات الدقيقة يعني الأعمال التي تحتاج إلى مهارة وفن، تحتاج إلى مهارة وفن. ولذلك وشبه بالتفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. يقول: التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج. لعبة الشطرنج معروفة قديما وحديثا، وهي من الألعاب التي تستغرق وقتا طويلا من اللاعبين، يعني ممكن الإنسان يقعد يلعب 4 ساعات 5 ساعات ولا يمل، كلما انتهى من مباراة دخل في أخرى وهكذا. والشطرنج جمهور العلماء على تحريمه، يعني جمهور العلماء على تحريمه وإن كان من غير عوض، أما إذا كان بعوض فلا خلاف أنه محرم، لا خلاف إن كان لعب الشطرنج على عوض أي القمار، أو كان يضيع على الإنسان واجبا من الواجبات كصلاة أو كأمر بمعروف ونهي عن منكر أو كبر والدين أو أي شيء من الواجبات التي تجب عليه، إن ضيعها هذا اللعب عليه لا شك أنه حرام. وكذلك إن أوقع في محرم فهذا أيضا حرام. لكن الكلام على لعب الشطرنج إذا خلى من هذا، فجمهور العلماء جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على تحريمه، على تحريمه، ولهم أدلة في ذلك كثيرة، يعني أظهرها من كتاب الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالإمام القرطبي يقول إن الله عز وجل بيّن سبب التحريم، وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأي لعبة من الألعاب يكون فيها شيء من ذلك يقع بين الناس بسببها عداوة وبغضاء، ويصد الإنسان فيها عن ذكر الله أو عن الصلاة، فهذا حرام وإن كان على غير عوض. فالشاهد أن الإمام ابن القيم يضرب مثلا بالشطرنج لأنه يحتاج إلى تفكير، يحتاج إيه؟ إلى تفكير. فربما اللاعب وهو أثناء المباراة يأخذ وقتا طويلا يحرك هذا أو هذا، ثم يحسب الاحتمالات: لو أنا حركت هذا الذي أمامي هو خصمي سيفعل ماذا، قد يفعل كذا، فأنا أحضر كذا. ممكن يقعد يعني يقول مثلا مرة في سنة 1989 كانت في مباراة بين اثنين أبطال العالم قعدت 20 ساعة وربع، وفي الآخر انتهت بالتعادل، كل واحد مش عارف يحرك حاجة. فشوف بقى ما يكون واحد قاعد 20 ساعة وربع بيفكر في ايه، فكر ينقل ايه ويحط ايه ويقفل على صاحبه بايه. فيقول هذا فكر رديء. وايضا يقول: والموسيقى، الموسيقى الواحد يتعلم المعازف، وايضا المعازف كما تعلمون عند الائمة الاربعة حرام باستثناء الدف في الاعراس والطبل الذي يكون عند عودة المجاهدين، أما ما سوى ذلك فحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهذا حديث صحيح ولا يقول بضعفه إلا بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه حديث مقبول رواه الإمام البخاري معلقا وقد وصله غيره وإسناده صحيح. فلذلك الأئمة الأربعة لأن الموسيقى حرام، فيقعد بقى يتعلم حياته كلها إزاي يبقى موسيقار، إزاي يلعب على البيانو ويلعب على الأورجو ومش عارف إيه وإيه وإيه، ويتعلم المقامات والنوتة الموسيقية ويحفظ. ما استفاد هذا؟ يفكر في هذا، إيه الفائدة التي عادت عليه؟ ما عاد عليه شيء، بل هو يفعل شيئا محرما عند الأئمة الأربعة، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمتها، يعني الإمام ابن القيم، الإمام ابن رجب الحنبلي، الإمام ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، نقلوا الإجماع على حرمتها. الآن طبعا تسمع يعني ما لم يأتك به الأوائل، يعني النهاردة كل حاجة كانت حرام قد تجد من يبيح هذا الشيء المحرم، حتى أباح بعضهم البرفان للمرأة وهي خارجة، قال ما فيش مشكلة إن هي تحط برفان خفيف. إيه في برفان خفيف؟ مش عارف يعني. طيب جت في حديث، يعني في حديث في مسلم ولا في البخاري ولا إيه؟ ومن أين أتى بهذه التفرقة؟ وبرضه يقول لك المكياج، لو مكياج خفيف يعني منين الكلام ده؟ يعني لما قال الله قال الرسول، لما هذا هوى ورأيش والله بريء منه. فالنهاردة انت ما عند تسمع هذا الكلام الذي هو موجود ومسطور في كتب العلماء. قال: وأنواع الأشكال والتصاوير، التصاوير المراد بها هنا التماثيل، تصوير المراد بها هنا التماثيل يعني تصور إذا أطلقت فالمراد بها ابتداء المجسمات، وقد يدخل فيها ما هو مرسوم باليد، وهذا يعرف بالقرائن. فأيضا انت عندك الآن ده يسموه فنون جميلة في كليات للآن، في كلية الفنون الجميلة هو ازاي ينحت وازاي يعمل مجسم وازاي هذا من الأفكار الرديئة أن هو يضيع حياته في ذلك. كذلك يقول: ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا. يعني المراد من الفكر ابتداء كما قلنا ان الانسان اذا فكر عاد عليه تفكيره بالنفع، لاما في الاخره وهذا اهم، لاما في الدنيا، في الاخره بان يصل الى مصالح الاخره وينجو من مفاسدها، وفي الدنيا يصل الى مصالحها وينجو من مفاسدها. لكن الذي يتعلم علم المنطق، وده يعني من العلوم التي عرفها الناس بسبب اختلاطهم بأهل اليونان والفلاسفة ونحو ذلك، يقولون هذا العلم يعني يجعل الإنسان قادرا على الاستنتاج، لأنه يضع المقدمات ويقول المقدمة كذا يبقى إذن ينتج كذا. والذي حملهم على ذلك أنهم كانوا يقدموا الأدلة العقلية، فلذلك اهتموا به. طيب إنسان مهما بلغ في هذا العلم هو علم المنطق، يقول حتى وإن كان صحيحا، يعني خلاف العلماء في تعلم علم المنطق وذم المنطقيين وكلام ده مشهور، لكن لو افترضنا أنه أخذ منه كما يقول العلماء كالملح للطعام، يقول فهذا لو كان صحيحا لكنه لا يعطي النفس كمالا ولا شرفا، يعني لا يترتب عليه زكاة النفس وطهارتها ورقة القلب وزيادة الإيمان والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا، يعني ولا لن يصل به إلى ذلك حتى وإن كان صحيحا. قال: والعلم الرياضي هو علوم الهندسة، أي نعم هي علوم نافعة وتعود على البشرية بالخير وإلى آخره، وقد تعود بالشر، كصناعة المدمرات الآن من قنابل وصواريخ ونحو ذلك، ما هي مبنية على هذه النظريات. طيب حتى وإن كان هذا صحيحا والإنسان هينتفع به في دنياه، لكنه أيضا إن لم يكن مقرونا بخشية الله سبحانه وتعالى وبالتفكر في أمور الآخرة ونحو ذلك لم يعطي كمال. ولذلك تجد هذه العلوم الذي ينبغ فيها هم الغربيون، ومع ذلك لا يؤمنون فما استفادوا شيئا من ذلك. وقد تجد رجل من المسلمين عالما في هذه العلوم وهو لا يصلي للأسف الشديد، ولا يصلي ويموت على هذا، أنه اختلط بالغربيين الكافرين ليزداد علما على ما تعلمه، فأخذ من خصالهم وطباعهم وإلى آخره وصار كواحد منهم. فحتى وإن كان هذا نفع الناس في دنياهم إلا أنه لم يعد على صاحبه بشرف النفس وكمال النفس. قال: وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم يزكو ولم يزكي نفسه. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، فكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. هذه الشهوات واللذات إما أن تكون محرمة أو تكون حلالا، فالحلال لا ينبغي الإنسان هو يفكر في كيفية تحصيل هذه اللذات بحيث يستحوذ على تفكيره هذا النوع من الفكر، ازاي يقضي شهوته حتى يصل الى اوج اللذة مثلا. الامور معروفة ان هذه اللذة لذة وقتية، مثلا لذة الجماع مثلا، فلماذا يرهق نفسه الى هذا الحد؟ وهذا موجود الان في زمن النت والانترنت والمواقع الاباحية، يتجد بعض الناس اللي هم السفل كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله، البطلين الذي ليس عنده ما يشغله في امور دينه، تجد انه يدخل على هذه المواقع القذرة القبيحة ليتعلم امورا في الجماع وكيف يصل الى اللذة بطرق جديدة ونحو ذلك، واحيانا يكره امرأته على النظر الى هذه الاشياء وتشتكي المرأة ونحو ذلك. هذا موجود الان، فهذا كل فكره هذا الموضوع، انه يغلق عليه بابه ويقعد يقلب ويقول بين هذه المواقع الإباحية حتى يتعلم كيف يصل الى هذه الشهوات واللذات. الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا ان كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. يعني هذا إن كان فيه لذة لكنها لذة عابرة، ومجرد ما ينتهي من الفعل تنتهي اللذة مع هذا الفعل، فما بالك إذا كان هذا في شهوة حرام، إذا كان هذا في شيء محرم كمن يرتكبون الفواحش، فإنه بعدما ينتهي من ذلك يعود عليه بمضرة ولا بد. لماذا؟ لأن أي معصية يقع فيها الإنسان لا بد أن يعاقب عليها، لا بد أن يعاقب عليها إن عاجلا أو آجلا، فيعاقب مثلا بالوحشة بينه وبين الخلق، بقساوة القلب، جمود العين، يعاقب بأمور كثيرة، أنه يحرم من الطاعة، يحرم من الصحبة الصالحة، كل هذه ضيق الرزق، سواد الوجه، هذه عقوبات لا بد أن يجد أثرها جراء وقوعه في هذه المعصية ولا بد. ثم إن كان عنده يعني بقية من إيمان فإنه يجد بعد ذلك تألما وندما، وربما كان ذلك الفعل سببا في طلاقه من امرأته وطلاق امرأته منه. يعني قريبا كده للأسف الشديد، يعني ولد شغال سائق من أول مواصلة كده، ركبت معه امرأة والعياذ بالله، وذكرته قالت له أنت فلان، احنا كنا في الدرس مع بعض مجرد الطريق، واستزلتني وذهبت معها. سبحان الله، يعني الواحد بيستغرب يعني لما يقرأ مثلا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ويبقى حد فجرد أول كلمة كده. ثم بعدما انتهى من فعلته قال أخذت أبكي وقلت دمرت حياتي وأنا عمري ما عملت كده، أنا بصلي أنا كده. المهم لجهله ذهب إلى امرأته وأخبرها، قلت يا جاهل ليه كده؟ قال له أصل فكرت إنها تتحرم عليها لما قلت لهاش. وانت التانية طبعا قلت له ما فيش غير الطلاق، انت خنتني ما خلاص هجاي يبحث عن حل يعني. فهو معصية دقائق وجد عاقبتها في الدنيا، وان لم يتب منها سيجد عاقبتها في الآخرة. فهذه لذة حاصلة في دقائق ولكنها أعقبت ندما وألما وحسرة، وربما كما قلنا تدمر حياته كلها. قال ومنها الفكر فيما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، شيء لم يقع لكنه يفكر فيه. نعم، لو أنت بتفكر في شيء طيب لا بأس. يعني واحد مثلا فقير ورأى غنيا ينفق في سبيل الله، فهذا لو قال لو كان لي مثل فلان لفعلته كما يفعل، هذا شيء محمود. وهذا الحديث أبي كبش الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ورزقه مالا فهو يتقي الله فيه ويصل به حقه ويعرف لله حقه، فهذا بأرفع المنازل أو أفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته وهما في الأجر سواء. فذلك أنه بتمنى النهاية خير. إنما أنت لو سرح بك بقى الفكر، لو أنا بقى بقيت رئيس الجمهورية أعمل إيه؟ أول حاجة أروح للراجل اللي كان ضربني ده وأجيبه وقال له تعالى هنا، تفاكر يوم هزأتني قدام الناس، تعالى وأعمل فيه وسوي وانتقم من فلان وزل فلان أنت لسه وهن يصحى يلاقي نفسه زي ما هو. ولكن ضيع له ساعة وهو فين بقى؟ وصل أنه صار ملكا للبلاد، صار وجيها من الوجهاء، صار عنده كنز. يقول لو جالي هذا المال اشتري قصر زي قصر فلان ده اللي بيحكوا عليه، اللي هو مش عارف بكام مليون، مش كام مليون يعني 10 أو 5 لا 200 300 مليون يعني كده، اللي هو معمول له مش عارف ايه، ومعمول له فيه حمام سباحه مش عارف وقت النوم ومش عارف والحكايات دي. يقولك اعمل زيه، هو انت فين انت دلوقتي؟ فين هو الكنز ده اصلا؟ فضيع وقته وفكره في امر لم يكن وربما لا يكون. فيقول الامام القيم رحمه الله: كالفكر فيما اذا صار ملكا او وجد كنزا او ملك ضيعه ماذا يصنع وكيف يتصرف وياخذ ويعطي، يدي لمين وما يديش لمين وينتقم، ونحو ذلك من افكار السفل. ومنها الفكر في جزئيات احوال الناس ومجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. يعني يقعد يتفكر في أحوال الناس، يتفكر في إيه؟ في أحوال الناس. فلان هذا عنده مال ولا ما عندوش، والمال اللي عنده قد إيه، فلان ده النهاردة كلم مين، وده يقول لك طب ما سهل جدا اخش على الصفحة بتاعته على الفيس النهاردة واشوفه قال ايه وبيفكر في ايه واخباره ايه. لان كل النهاردة واحد يهرش كده يوم كتب على الفيس: انا هرشت يا جماعة من شوية. واحد يقول له: تهرشت فين؟ في خدك اليمين؟ يقول له: لا في الشمال. يقول له: صدق ده فلان هرش في اليمين. حاجات تفاهات يعني، وكلكم عارفين الكلام ده يعني. فهو التفكر في جزئيات أحوال الناس. طيب النهاردة دخل البلد الساعة كام وجاي من السفر، يقول لهم أنا كنت مسافر ودخلت الساعة كذا، الحمد لله على السلامة، أنت شفت الحادثة اللي على الطريق؟ لا إزاي ما شفتهاش إزاي. يقعد يتكلم في حاجات ما لهاش أي فايدة ولا منفعة، ويجر هذا الكلام على الخوض في أعراض الناس فلان وفلانة و و و ويدخل بقى في الغيبة ويدخل في البهتان ويدخل في الكذب والاحتقار والتنقيص من الناس. كل ده بسبب ايه؟ ان هو ما عنده علم بما يفكر فيه وما لا يجوز له التفكر فيه. فهو يفكر في جزئيات احوال الناس. قال: من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. وصدق الإمام ابن القيم في ذلك. يعني الناس اللي بتضيع وقت على الفيس بالثلاث والأربع ساعات في كلام في منتهى التفاهة، في منتهى التفاهة، والأسف الشديد يعني ناس بلغت من الكبر عتية، ناس عدت 60 سنة وعمال تتكلم في نصف كلام فاضي. يا عم انت خلاص، أعمار أمتي بين 60 و70، هذه الساعة يعني نص ساعة، وده ما بيحصلش. ويفضل سهران وما يصليش الفجر، ولو صلى الفجر يعني يبقى يجي في التشهد الأخير، أو ان هو يجي والناس خارجة من الصلاة بسبب ايه؟ بسبب انه فضل حضرته قاعد. وسكال العلماء في طلب العلم قالوا ان من تلبيس ابليس على طلاب العلم ان هو يخليه يسهر لحد قبل الفجر كده بربع ساعة نص ساعة، لك ايه اما ريح عشان اعرف اصلي يوم هنا. يفضل سهران لك طلب العلم وافضل من قيام الليل، والعلماء فاضلوا بين نافلة الصلاة وطلب العلم فقالوا العلم لا يعدله شيء، ويفضل بقى وهم وصلاش ركعتين ولا أوتر، ويجي قبل بقى الفجر بنص ساعة لك أنا رايح كده بس عشان إيه أبقى فايق ولا نازل أصلي. يبص لقى إيه الشمس طلعت. تحصل تحصل. فما بالك بقى إذا كان هو في هذا الوقت، هو وقت السحر، وقت التنزل الإلهي، وقت الاستغفار، هو عمال يخوض في أعراض الناس ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر إلى آخره. فهذا لا شك نفس باطلة فارغة من الله ورسوله والدار الآخرة، لا يفكر في شيء من أمور دينه، ليس عنده ما يحرص عليه من الارتقاء بإيمانه وزيادة يقينه وتوكله وخوفه من الله عز وجل. يقول: ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه، مباحة كانت أو محرمة. طبعا احنا عارفين ان المكر والحيلة للإنسان يخدع الذي أمامه ويظهر له أنه يريد له الخير، ولكنه في الحقيقة لا يريد له الخير، وإنما يريد أن يصل إلى مبتغاه منه بطريقة خفية. هذا هو المكر وهذه هي الحيلة، فيحتال كيف يصل إلى أغراضه وهواه. يعني مثلا لو هو مثلا عايز يشرب مخدرات مثلا ومعوش فلوس، يفضل يفكر إزاي أوصل اللي أنا أقعد مع فلان ده اللي هو بيجيب المخدرات ده ويعزم عليا من غير فلوس مثلا، يقعد يفكر. واحد والعياذ بالله عايز يأتي الفاحشة، يفكر إزاي يوقع امرأة في شباكه وكيف يصل إلى غرضه منها بطريقة ملتفة وبحيلة ونحو ذلك. وممكن يكون حلال مع زوجته مثلا، فبرضه يقعد يفكر ليه مثلا. فهو هنا الإمام ابن القيم يقول الفكر في دقائق الحيل والمكر، يقعد يرهق نفسه كيف يمكر بفلان وكيف يورع عليه وكيف يعرض عليه في الكلام، وهبدأ الكلام إزاي عشان أصل إلى النقطة الفلانية. كل ده تضييع لزمانه وتضييع لعمره فيما لا فائدة فيه. فإن كان هذا الذي يفكر فيه وصله إلى محرم، صارت الوسيلة نفسها إيه؟ محرمة. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وفنينه. طبعا الإمام القيم يتكلم على أهل زمانه، يعني الوقت اللي كان ما عادش الوقت، يعني الناس اللي بتهتم بالشعر والأدب والكلام ده يعني الآن معدودين على الأصابع. إنما الإمام القيم يتكلم على ناس ممكن يكونوا كانوا موجودين في زمانه، كل اهتمامهم إن هو يحفظ دواوين الشعر ويعرف بحور الشعر، وإزاي إن هو يكتب شعر، وإزاي ينقد شعر، وإزاي يفرق بين كذا وكذا. طبعا الشعر ما هوش مذموم على إطلاقه، ولكن حسن وحسن وقبيح وقبيح، بل إن العلماء بيجعلوا بعض الأشعار التي قالها العرب حجة في اللغة. أحيانا يقول هذا قيل في بيت كذا، هذا في حجة على أن هذه الكلمة كلمة عربية صريحة، فهذا لا بأس به. إنما إنسان يقعد يحفظ جميع دواوين الشعر وهو مش حافظ القرآن، أو يرهيه الحفظ هذا عن حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما عليه من العلوم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، اللي هو فروض العلم عليه من علم العقيدة والعبادات التي وجبت عليه ومقدمات العبادات ونحو ذلك. فيقول: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها. طبعا كل دي أنواع من أنواع الشعر. المدح معروف، الهجاء اللي هو يشتم واحد يعني يسبه، والغزل يتغزل في امرأة أو امرأة تغزل في رجل، والمراثي يعني لما واحد يموت أو نحو ذلك. بالك. قال رحمه الله: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج يعني المسائل الافتراضية. المسائل إيه؟ الافتراضية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أو المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. واحد يسأل عن شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباح فينزل الوحي بتحريمه، فهذا ضيق على الناس واسعا. فكذلك بعض الناس يسأل في أمور لم تقع بعد. أمور إيه؟ لم تقع بعد. وده يعني إيه؟ موجود الآن في كتب الفقه اللي هي بنعتبرها أمهات كتب الفقه، اللي هي كتب الفقه مثلا الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، تجد فروع يذكرها العلماء لأنهم افترضوا وقوع هذه المسائل فأعدوا لها جوابا. في بعضها يمدح وبعضها يذم. ويعني بيقولوا أول من بدأ هذا العلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قالوا أن قتادة جاء فقال لهم: لا تسألوني عن مسألة اليوم حتى تجدوا عندي جوابا. فقال الإمام أبو حنيفة: ما تقول في رجل غاب عن امرأته فظنت أنه مات فتزوجت غيره ثم رجع الزوج بعد زمان، فعلى من يكون الصداق؟ فقال له قتادة: أوقعت؟ قال: لا، ولكننا نعد للبلاء عدته قبل وقوعه. فقالوا إن ده كانت البداية. فبدأ الفقهاء يحطوا بقى بعض الافتراضات اللي هي ممكن تكون في يوم من الأيام أو تقع، ثم يفرعوا عليها في جميع أي أنواع العبادات والمعاملات ونحو ذلك. تجد في الصيام، تجد في الصلاة، تجد في الوضوء، تجد في الغسل، كثير جدا. فهذا الذي يقول عنه الإمام القيم المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج، يعني لم تقع. لم إيه؟ تقع. يعني الإمام أبو حنيفة نفسه يعني يروى عنه أن رجل جاء الإمام أبو حنيفة وقال له: أرأيت لو أنني خلعت ثيابي لأغتسل في النهر فإلى أي الوجهتين أتوجه؟ للقبلة أم لغيرها؟ قال له: بل تتوجه إلى ملابسك حتى لا يسرقها سارق. يعني ده سؤال، تدخل تغتسل، اغتسل واخرج، تغتسل اغتسل واخرج. كان الإمام مالك يكره بقى هذه المسائل، والإمام أيضا الشعبي كان يكره هذه المسائل. يعني جاء واحد بيقول له قد خبأت لك مسائل، قال له خبئها لإبليس حتى تلقاه، يعني هو عارف ويسأله في إيه. وكان في مسائل يسميها العلماء الأغاليط، إن هو يسألك مسألة ما هيش موجودة عشان تقع في الغلط ويحرجك قدام الناس، فكان العلماء يكرهون هذه المسائل. فهذه المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج. من ذلك رجل سأل الإمام مالك عن رجل شرب في الصلاة ناسيا، فقال له الإمام مالك ولما لم يأكل، ثم قال له الإمام مالك حدثنا الزهري حدثنا علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. فكأن الإمام مالك كره ذلك. أيضا الشعبي سأله رجل وقال له ما اسم امرأة إبليس، قال له ذاك عرس لم نحضر، قال له كناش حضرين الفرح، هتستفيد إيه؟ يعني ما الفائدة؟ الإنسان لما يسأل يسأل عن إيه؟ يسأل عن شيء يقربه إلى الله عز وجل، شيء يحتاج إليه لتصح عبادته، شيء يحتاج إليه ليرتقي بإيمانه، شيء يحتاج إليه حتى يكون على أحسن حال في صلاته أو في صيامه أو في زكاته. يعني يسأل كيف يعني أرقق قلبي مثلا، يعني سؤال حلو. يقول قلبي قسى ما السبيل لرقته، أنا لا أجد خشوعا في الصلاة، ماشي اسأل، هذه أسئلة طيبة. لكن تسأل عن أمور لا، يعني إذا من العلماء يقولون الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع، ما الفائدة؟ إيه اللي تستفيده من هذا؟ ما فائدة هذا؟ فيقول ولا بالناس حاجة إليها البت، الناس لا يحتاجون إليها. قلنا الإمام مالك كان لا يجيب إلا على ما وقع. قال في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب، يعني هذا موجود في كل العلوم. يقول فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها. يبقى الآن لو احنا جينا نوازن بين الضرر الناجم عنها والمنفعة، قد يكون فيها منفعة ولكن الضرر الذي ينجم عنها أعظم من المنفعة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا كان الإثم أكبر من النفع صار حراما. يقول رحمه الله ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وأجلا. يعني لو لم يكن في مضرتها إلا أن هذا الزمن الذي استغرقه في هذا التفكر الذي حتى لا يعود عليه الضر، لكن له لا يعود عليه بالنفع، يعني هو لا يعود عليه بالضر ماشي، ولكنه لا يعود عليه بالنفع. طيب لو هذا الفكر كان تفكرا في خلق السماوات والأرض، تفكر في خلق الإنسان نفسه، تفكر في حكمة الله سبحانه وتعالى، كان هذا ما فيش تفكر ماشي، ولكنه هذا الوقت هذه الساعة هذه نص ساعة كانت في التسبيح في التحميد في التهليل في التكبير، قال سبحان الله ومحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. لو قالهم بقى تلت ساعة دي وفكر فيها فما بالك إذا كان هذا التفكير ساعات. فيقول ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به، يعني أنها تشغله عن الواجب الذي يجب عليه، وأعود عليه بالنفع عاجلا أو آجلا. عاجلا أو آجلا هو التفكر في أمور تعود عليه بالخير في الدنيا وطرق تحصيلها، أو أمور تعود عليه بالشر في الدنيا فيجتنبها، هذا هو العاجل. والآجل هو في الآخر أنه يفكر في مصالح المعاد وطرق اجتلابها ومفاسد المعاد وطرق اجتنابها. فهذا هو ملخص هذه الفائدة التي جاء بها الإمام ابن القيم، وهي إن الإنسان ينبغي ألا يسرح مع نفسه وهواجسه ووساوسه وخواطره فيما لا يعود عليه بالنفع، فإذا وجد شيئا من ذلك يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويتحول إلى التفكر أو الانشغال بما يعود عليه بنفع عاجل أو نفع آجل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.